قال: وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحسين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربع إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. هذه الأخبار الثلاثة بعضها يكمل بعض، ومجموعها يشكل وحدة تشريعية. نأخذها بضميمة بعضها إلى بعض، ابتداء من الأثر الأول: لا أداة نفي نكاح، سواء كان عقدا أو دخولا، والمراد هنا العقد، إلا أداة استثناء. وهذا الأسلوب النفي والإثبات عند علماء البلاغة من أدوات الحصر، وهو موجود في الشهادة: لا إله إلا الله. فلا نفت مجموع الآلهة، وإلا الاستثنائية أثبتت إلها واحدا، فيكون هذا الأسلوب بهذا التركيب ينفي جميع المؤلهين من بشر أو جن أو ملائكة أو حجارة أو حيوانات، كل مألوه عند الناس نفته لا. ثم جاءت إلا وأثبتت الإله الواحد سبحانه وتعالى. فكذلك هنا: لا نكاح، عموم نكاح أيا كان نوعه في المسلمين، نكاح ثيب، نكاح بكر، نكاح كبيرة، نكاح صغيرة، بأي صفة من الصفات أو صورة من الصور. لا هنا شملت جميع أنواع الأنكحة. لا نكاح إلا بإيش؟ بولي. ويقولون المقصور عليه في هذا الأسلوب ما بعد إلا. إذن النكاح المنفي بلا مقصور على ما بعد إلا الإثباتية، أي الأنكحة مقصورة على إيش؟ الأولياء. وهذا أسلوب عربي بليغ واضح لا لبس فيه. إذن هذا النص الأول على حسب ترتيب المؤلف: لا نكاح إلا بولي. من هو الولي؟ نصبر شوية حتى نشوفه. اللي بعده: لا نكاح إلا بولي. نعم. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحسين مرفوعا. الأثر من أول، من أول لا. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان. ما نغرض في الأربعة ولا الخمس، الحديث متقبل بالقبول عند جميع علماء الحديث، ولا حاجة إلى نقاش السند. نعم. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحسين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. ها جانا هنا إيش؟ خطوة مع الولي إيش؟ شاهدين. ما نوعية الشهود؟ ما ذكرها لنا. كما نوعية الولي؟ لم يذكرها لنا. هل هذا اعتمادا على ما عرف في الولاية وأن العرب تعرف صاحب الولاية على القاصر، يعرفون ذلك. وسيأتي ترتيب الولاية للمرأة بالنسبة للعصبة في الأقارب النسبية وبيان الشهود. والشهود جاء تصريحا وشاهدي عدل، ولهذا قالوا لا يصح النكاح بالولي مع شاهدين كافرين، يهودي ولا نصراني ما يجوز، أو فاسقين. وفي الفاسقين خلاف ونزاع عند أحمد وغيره. اللهم إلا إذا كان الولي بهذا الشكل كافر أو فاسق، سيأتي مبحثه إن شاء الله. إذن النكاح يتوقف على متزوج، الزوجة، مزوج شهود على التزويج. الصداق هذا خليه بعدين، هذا ممكن حوالة ولا شيك ولا شيء يقضي الموضوع. لا نكاح إلا بولي وشاهدين. هنا وقفة بسيطة مع الشاهدين. كلمة لا نكاح إلا بولي يؤكد وجود الولي الذي يعقد عقد النكاح مع الزوج، مع الخاطب، لأن الخاطب لابد له من يقابله ومن يعطيه، ولابد من الإيجاب والقبول، ولابد من يقول زوجتك، والخاطب يقول قبلت. ولو لم تكن العروس موجودة لكن يجي توابعها، تستأذن وتستأمر ويسمع منها. إذن لا نكاح إلا بولي يتعين وجود الولي عند العقد. طيب والشهود، هل يتعين وجودهما عند العقد ويشهد على الولي وعلى المتزوج، أو أنه ليس بشرط؟ تعال يا فلان زوجني بنتك. طيب زوجتك قبلت، هيا نسأل، ما في أحد دحين. طيب بعدين نشهد عدلين، كانوا في الطائرة ولا في أحد يعرفهم، كانوا في السفر في الخلاء، كانوا إلى آخره. وبعد مضي أسبوع شهر قبل الدخول يأتي الولي بشاهدين يشهدهما على أنه زوج فلان من فلان. إذن الأول وهو حضور الشهود العقد مع الولي جنبا إلى جنب، هذا رأي الجمهور، وأن يسمعوا من الولي الإجابة ومن الزوج القبول. مالك رحمه الله يقول إذا تم العقد إيجابا وقبولا بين الزوج وبين الولي تم وصح، ولو لم يذكروا شهودا، كما لو لم يذكروا صداقا، زوجتك قبلت، وين الصداق؟ بعدين نتفق عليه. انعقد العقد وبقي الصداق، إن اتفق على شيء فالحمد لله، إن لم يتفق لها مهر المثل. إذا محلولة من جهة الصداق، كذلك الشهود. مالك يقول كما أنه يصح العقد مع عدم ذكر الصداق وتسميته، يصح أيضا العقد مع عدم وجود الشهود، ولكن لا بد من الإشهاد قبل أن يدخل عليها، لأنه إن دخل عليها ترتب حق ثالث لغير الطرفين، والذي يثبت هذا الحق إنما هم الشهود. لو أن الزوجة تخلى وقال أبدا أنت ما زوجتني ولا زوج بنتك ولا أعرفك ولا تعرفني، من الذي يثبت الأولاد فيما بعد؟ وما الذي يبرئ جانبها من الخطأ؟ الشهود. لا، احنا حضرنا وسمعنا، اشهدتمونا على الزواج فهذا ولدك، وهكذا. اذا لا نكاح الا بولي وشاهدين. اذا كانت في المعاملات في دراهم ولا دنانير، شدوا ذوي عدل منكم. يبقى الفروج اللي فيها حلال وحرام وعصمة ونسب مطلق شهود كده يمشي وخلاص، ولهم اولى بالعدالة في شهادة النكاح منها في البيوع على درهم ودرهمين. شهود العقد في النكاح يجب ان يكونا عدلين. والعدالة هنا قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. المهم في وصف العدالة ألا يكون ظاهر الفسق، فإذا كان مستور الحال جميع المسلمين على مستور الحال مستورين، والمسلمون يحملون على العدالة ما لم تظهر جرحا. ولهذا رواية مستور الحال مقبولة. إذن شاهدي عدل. طيب في المعاملات، فإن لم يكونا رجلين فرجل وإيه؟ وامرأتان. هل يصح العقد برجل وامرأتين؟ ها؟ ثلاثة نسوة مع الرجل، أربعة، يجوز ولا لا؟ ها؟ لا. رأي الجمهور لا دخل للنسوة في النكاح، الطلاق الحدود. لا تصح شهادة امرأة على امرأة بالزنا ولا بالقذف ولا بالسرقة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وفي شهادة المرأة شبهة أن تذكر إحداهما الأخرى، يعني هي معرضة للنسيان. والحدود تبنى على اليقين، وكذلك النكاح يبنى على القطع واليقين. إذن لا دخل للنسوة ولو كنا 100 امرأة، إلا ما كان من خصائص النساء وهو ما تحت الثياب ولا يطلع عليه الرجال. ولهذا نقبل شهادة النساء عند استهلال المولود أنه استهل صارخا ثم مات، ونثبت نسبه ونثبت ميراثه بشهادة ليش؟ النسوة. ولكن كم؟ هناك من يقول ولو واحدة، والشافعي يقول لا، لابد من 4، لأن كل امرأتين برجل. إذا المسألة اجتهادية، وعنصر النسوة دخل في الشهادة فيما تحت الثياب فيما هو خاص بالنساء. إذا شاهدي عدل من الرجال والعدول أو مستوري الحال. إذا كان صغيرا دون البلوغ، أو كان مجنونا أو مبرسما أو مغمى عليه تارة فتارة، هل يصح أن يكون شاهدا؟ لا، لأنه ناقص الأهلية. نأتي إذن إلى الولي. إلا بولي. من هو الولي؟ قالوا كل قريب بالنسب للمرأة في حدود العصبة. الإيش؟ العصبة. وابن قدامة رحمه الله يرتب ذلك في المغني على اختلاف في البعض عند بعض المذاهب. نحن نعلم بأن أقرب العصبات وأولاها في الميراث من هو؟ الابن، مقدم على الأب. لو وجد الأب ووجد الابن، الأب يأخذ فرضه سدسا، والباقي كله لمن؟ للابن. لكن مذهب الحنابلة والشافعي ومن وافقهم يقولون أولى الأولياء في النكاح الأب، لأن الولاية تحكيم وسلطة، فإذا وجد الأب ووجد الابن من أولى بالتحكيم في المرأة، أبوها ولا ولدها؟ أبوها أولى بالتحكم فيها من ولدها، ولأن الولد هبة للأب جزء منه، فلا يتقدم الجزء على الأصل. يلي في الرتبة أبو الأب الجد، وأبو أبو أبو أبوه إن كان موجود. إذن المرتبة الأولى في ولاية النكاح من جهة العصبة الأب. مالك ومن وافقه يقول لا، الابن، لأن الابن إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا وجد معه الأب أخذ فرضا فقط ولم يعصب، وتكون العصبة الحقيقية للابن. هذا محل الإيش؟ الخلاف. إذن الأب مع خلاف المالكية في أن الابن يقدم عليه، ثم الجد وأبوه، أي الجدود، أبو الأب ولا أبو الأم؟ أبو الأب، لأن الجد أبو الأم حتى ماله ميراث. بعد الجد من؟ نأتي إلى الجوانب. قالوا الأخ الشقيق أو لأب هو الذي يلي الجد، وهناك من يقول الأخ يقدم على الجد، والخلاف كما تعلمون في الميراث بين الأخ والجد، أيهما يكون عاصب وأيهما يقدم أو يتشاركان، هذه قضية أخرى. وعلى هذا الترتيب كما ذكر ابن قدامة في المغني، الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأخ شقيقا أو لأب. طيب الأخ لأم يكون وليا لأخته؟ ها؟ لا. لماذا؟ ليس عاصب، هو ابن رجل أجنبي بعيد، مجرد الأم جاءت به من هناك، ولهذا إذا انفرد لا يأخذ كل المال ولا يأخذ ما أبقت الفروض، له فرض مثل أمه ويروح. بعد الأخ من الطرفين العم، لأبوين ثم العم لأب إذا وجد الجميع، ثم أبناء العم، فهؤلاء هم العصبة للمرأة الذين يكونون أولياءها في عقد النكاح. إذا وجد واحد فقط من هذه النوعيات فهو الولي بلا منازع، ولكن إذا وجد جميع تلك الطوائف والنواحي أو وجد في الناحية الواحدة ما عدا الأب، الأب ما يتعدد، وجد الأولاد عدد، وجد الإخوة عدد، أولاد الإخوة، الأعمام، أولاد الأعمام، ماذا يكون الحكم؟ إن اجتمع الجميع فعلى هذا الترتيب يقدم الأولى فالأولى. وهل للأبعد مع الأولى ولاية؟ وجد الأب ووجد الابن، الترتيب عندنا الولاية لمن أولا؟ للأب، إذا زوجها ابنها والأب موجود، هل من حقه أو الولاية له؟ ليست له، الولاية للأب، لم تنتقل بعد إلى من بعده، فيكون تزويج الأبعد مع وجود الأقرب افتيات. الخلاف في الجزئيات في هذا، يفسخ ما يفسخ قبل الدخول بعد الدخول، هذه تفصيليات فقهية طويلة. وجد الأولاد، هل جميع الأولاد في الولاية سواء ولا فيهم مقدم على الآخر؟ في الميراث هم يشتركون، الباقي للأولاد تعصيبة ولا لا بعدد الرؤوس، لكن في الولاية الولاية تكون مفردة. لمن تكون الولاية؟ للأولاد المعدودين أو لعدد من الأولاد الموجودين. من الذي يكون وليا؟ الأكبر. فإذا زوجها الأصغر مع وجود الأكبر وعدم امتناعه يكون افتيات. إذا انفرد شخص من تلك الجهات فهو ولي بلا منازع. إن وجدت تلك الجهات كلها فيكون الترتيب كما تقدم، تقدم جهة على أخرى. إن وجد العدد من العصبات في جهة من تلك الجهات فمن الأولى؟ الأكبر. وجد الإخوة الأشقاء ووجد الإخوة لأب، الولاية لمن؟ للأشقاء. وجد عدد من الأشقاء، الولاية لمن؟ للأكبر منهما. على هذا ترتيب لا نكاح إلا بولي. من هو الولي؟ على هذا الترتيب. هناك نواحي نادرة، منها المعتق اعتق الأمة، أبوها موجود، من أولى بالولاية، المعتق ولا أبوها؟ المعتق، لأن له الولاء عليها. وهنا سأل صاحبنا من 3 أسابيع أو 2 أسبوع تقريبا، إذا أسلمت امرأة على يد رجل هل تكون له الولاية في تزويجها؟ يناقشها ابن قدامة في المغني ويقول لا بد من رجوعه في ذلك إلى الحاكم يستأذنه، ويرجح عدم جواز كونه وليا لها لأن ولايتها لعامة المسلمين. وهناك من يقول هو أولى بها لأنه جاء الإسلام على يده. هل يجوز في الولاية وكالة؟ لو أن للأب وكيل أو للجد وكيل، الوكالة تكون على قسمين، خاصة وعامة. هل يجوز في الولاية وكالة؟ لو أن للأب وكيل أو للجد وكيل، الوكالة تكون على قسمين، خاصة وعامة. إذا كانت وكالة عامة في الأموال والبيع والشراء والاستقدام وإلى آخر، وكيل كل ولي يقوم مقامه. وهل تصح الوصية بالوكالة؟ الوكيل العام لا يزوج، والوكيل الخاص في التزويج يزوج، لأن وكالة العام في الأموال والأنكحة خصوصية. إذن هذا تفصيل مجمل للولي ومن هو، وكذلك الشهود. ثم يأتي التتمة، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الأئمة 3 مالك الشافعي أحمد يؤكدون على صحة العقد بالولي، والإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول الولي ليس بشرط. وهناك من يقول الولاية واجبة في البكر وليست واجبة في الثيب. إذا للموضوع بقية إن شاء الله، ونسأل الله تعالى التوفيق.